الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهد الله فلا مضل له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول ربنا مولانا سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. الإخوة الأحباب، إن لله في خلقه سننا لا تتغير ولا تتبدل، وإن من سنن الله في كونه وبين خلقه أن الحق والباطل يتقابلان ويتواجهان ويتصارعان، ولا يزال الحال على ذلك إلى أن يلقى العباد رب العباد. ولكن من حكمة الله أيضا أن الحق لا بد له من أجناد يؤيدونه ويناصرونه حتى يرفع لواء الحق، وحتى تسمع كلمة الحق، وحتى يتحقق كلام الحق جل وعلا ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أيها الإخوة الأحباب، إن كان الحق لا بد أن يعلو، وتلك إرادة الله وذاك مراده، ولا تبديل لمراده ولا لكلماته، وإن كان الحق لا بد أن يكون لهم أجناد، فإن القرآن حين تكلم عن لقاءات الحق مع الباطل في ظلال النبوة وفي صحبة الأبرار من الرجال الأطهار أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن يسجل أن الرجالات التي انتصر بها الحق على مدى التاريخ والأزمان ومع كل أنبياء الله ورسله، هؤلاء الرجال صاغهم الإيمان وصبغتهم العقيدة بصبغة القوة في العقيدة وفي العزم وفي الإرادة وبصبغة الصدق وصبغة الصدق في النية وفي اللقاء وفي المقابلة، وكل ذلك أو كثير من ذلك سعدت به الأيام في نصرة الحق، وأيما سعادة كانت أيام رمضان. أيام رمضان كانت فيها انتصارات الحق على الباطل على مدى أجيال هذه الأمة. ففي مثل هذه الأيام كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدور أفكارهم وتجول خواطرهم وتتحرك مشاعرهم في أحداث كانت عليهم عنيفة وكانت عليهم شديدة، صاغتهم وربتهم التربية الحقة، وجاء القرآن ليسجل ذلك، ليشهد الزمان أن الحق لا بد له من أجناد، وأن جنود الحق لا بد أن تكون لهم رجولة، وأن الرجولة لا بد أن تبنى على عقيدة صادقة وعلى عزيمة قوية وعلى طاعة تامة كاملة لله رب العالمين الذي هو الحق والذي أنزل الحق والذي يدعو لنصرة الحق والذي يدعو لرفع لواء الحق، الله رب العالمين. هذه الآية التي استمعنا إليها جاءت في آل عمران لتهز قلوب المؤمنين وتذكرهم بنصرة الله، وأن نصر الله لا يتوقف على الأمور المادية، فليس السلاح وليس العدد وليس العدد هي التي ينتصر بها الناس، إنما ينتصر الناس على أرض الله لمناصرتهم للحق حين ينصرهم الحق رب الأرض والسماء. هذه حقائق يقررها القرآن ويرسخها القرآن، ولو خرجنا في يومنا هذا بهذه الحقيقة الوحيدة لكفانا، أن الحق لا بد أن ينصر، وأن النصر لا بد له من رجال، وأن الرجال لا بد لهم من إيمان، لأن النصر لا يستمد من السلاح ولا يستمد من العدد ولا يستمد من العدد ولا يستمد من القوة ولا يستمد من سلطان البشر، إنما القوة وإنما النصر يستمد من خالق القوى والقدر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذه الحقيقة جاءت هذه الآية لترسخها في قلوب أصحاب النبي رضي الله عنهم، وترسخها في آذان أمة محمد إلى أن تقوم الساعة. بدر وما أدراك ما بدر، أقول في مثل هذه الأيام وفي الثامن من رمضان من العام الثاني من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ترامة الأنباء إلى رسول الله أن قافلة عيرا تحمل أموالا وتجارة لقريش عادت من الشام محملة بأموالهم وتجاراتهم وأمتعتهم، فدعا وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كما جاء في الصحيح: هذه عير قريش، عير أي إبل تحمل تجاراتهم وأموالهم، هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها أي لعل الله أن يجعلها لكم غنيمة تأخذونها عوضا عما تركتموه في مكة. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وخرج أصحابه أفرادا ومثاني وجماعات وهجروا وطنهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم، فاستحوذ عليها كفار مكة واستحوذ عليها عباد الأصنام، ولم يكتفوا بذلك لكنهم راحوا يتحرشون بمدينة رسول الله ذهابا وإيابا، وكلما مروا بالمدينة فوجدوا سعيا أو ماشية تخص المسلمين اختطفوها وأخذوها عنوة طغيانا وبقرا واستراء بقوتهم وتحرشا بالمسلمين واستفزازا حتى يستفزوهم لمعاداتهم ومحاربتهم. كثيرا ما تكرر ذلك، فأراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسترد المسلمون ما أخذ منهم فيصادروا هذه القافلة وبها قرابة 1000 بعير ومعها قرابة 30 أو 40 رجلا، 1000 بعير محملة بالبضائع، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترد ما أخذ من المسلمين أولا، ثم إنه ثانيا ربما لو أخذها كسرت شوكة الشرك والكفر فكانت ضربة اقتصادية قاتلة لهم. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج لملاقاة تلك العير كان الأمر اختياريا، من شاء خرج ومن شاء بقي في المدينة، لأن الأمر يتعلق ب30 رجلا أو 40 رجلا، فخرج من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من خرج وبقي من بقي، ولم يعتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتب على أحد أبدا. وترامت الأنباء أيضا إلى أبي سفيان قائد تلك القافلة، وبلغه أن محمدا يتحرك لملاقاتها، فانحاز ناحية البحر واحتال حتى ينجو من ملاقات المسلمين ويأخذ أموال المشركين إلى مكة. وبالفعل ما إن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علم أن القافلة قد نجت وأنها أفلتت، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، إن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما العير أي القافلة محملة بالتجارة، وإما النفير، ها هي القافلة وها هي العير قد أفلكت، فماذا ترون؟ وهذه المواقف انظروا إليها وانظروا كيف كان تدبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. هؤلاء الرجال الذين صاغهم الإيمان وصاغتهم العقيدة وهجروا الوطن وهجروا الأموال وتحملوا الجوع والعطش وتحملوا العري وتحملوا الغربة في سبيل نصرة دين الله، هذا هو موقف يواجه فيه أهل الإيمان، يواجهون فيه الباطل المعربد المغرور بقوته وبماله. لكن الأصحاب لم يخرجوا للقتال وما أعدوا العدة لملاقاة الأعداء، إنهم خرجوا ليستولوا على أموال معها رجال 30 أو 40، وهناك فارق كبير، فكيف يواجه هذا الباطل وكيف يواجه أعداء الله إن جاءوا بهذا العدد القليل وبغير عدة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك بحكمته وبفضلته وبنور النبوة أن المشركين إن أفلتوا بأموالهم وتجاراتهم وقد علموا أن محمدا وأصحابه يريدون أخذها، لابد أن يسأروا ولابد أن تأخذهم حمية الجاهلية ولابد أن يرجعوا لمقاتلة المسلمين. توقع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو الحق الذي أكدته الأيام. فأبو سفيان ما إن نجا حتى أرسل رجلا إلى مكة يستثيرهم ضد محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة ليثير الحمية فيهم ويقول لهم إن محمدا يريد أن يستولي على أموالكم وأمتعتكم وتجاراتكم، فأعدوا العزة لذلك. فدخل الرجل يستنشر الناس ويثير الناس وقد جزع أنف بعيره إشارة إلى أن الأمر فيه خطر، وحول رحله أي جعل الأمامية في الرحل من الخلف في الجمل حتى يعلم الناس أن هناك خطورة تهدد مكة. ثم راح يصرخ وينادي أهل مكة إن محمدا قد تصدى لأموالكم، يريد أن يستحوذ عليها. فأثار نخوة الجاهلية في هؤلاء كيف إن محمدا وقد كان بالأمس طريدا وكان بالأمس شريدا وكان بالأمس ضعيفا كيف تحدى مكة وهي صاحبة العزوة وصاحبة القوة وصاحبة المكانة بين قبائل العرب. أخذتهم نخوة الجاهلية وأخذتهم العزة بالإثم، فراحوا يخرجون ويعدون العدة، بل نذروا كل ما جاء من المال على ألف بعير ليكون عدة ووسيلة وعتادة لملاقاة محمد، وخرجوا في ألف من رجالاتهم وشبابهم وصناديدهم. فلما التقى بأبي سفيان يقول لهم أبو سفيان لقد نجت العير ولا داعي لملاقاة محمد، ارجعوا لقد نجت العير وانتهت المهمة. فيقفو أبو جهل، وما أدراك ما أبو جهل؟ متصلف بغروره، متصلف بفكرته، متسلط أيضا بغروره وفكرته. لقد خرج بحمية الجاهلية وغرور الجاهلين لملاقاة محمد، وهو أشد الناس بغضا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأشد الناس معاداة لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقولها عارية: والله لا نرجع، والله لا نرجع، وإنما نخرج حتى ونأتي بدرا ونشرب الخمور وتغني علينا القيان حتى تسمع العرب بنا أننا لا زالت بنا قوة. انظر إلى نعرة الجاهلية وانظر إلى كلمات كان فيها حتفه وكان فيها قتله وفي نفسه كان فيها دهالاته في الدنيا وفي الآخرة: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا وننهر الجزور ونشرب الخمور وتغني علينا القيان. يريد أن يتبطر بما معه من نعمة، ويريد أن يطغى بما معه من قوة، ويريد أن يشتهر بين الناس أنه الذي لا يغلب وأنه الذي لا يقهر وأنه لا يتحدى، وما دري أن الباطل مدثور رغم أنف أهله، وما دري أن الباطل حقير رغم أنف أهله، وما دري أن الباطل تزول دولته ولو تكون إلا ساعة. تحدى أبو جهل وتحرك بجحافله، وترامت الأنباء إلى رسول الله، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه كيف تواجه الأزمة، وانظروا كيف أدارها محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تواجه الأزمة؟ إن لقاء العدو متوقع ومحتمل احتمالا كبيرا، والأصحاب رضي الله عنهم ليس معهم عدة ولا سلاح ولا مال ولا طعام يكفيهم للإقامة في بدر، فماذا يصنعون؟ يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أشيروا علي أيها الناس. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بهذه الكلمات الحقة أن يثير العزائم وينشط النفوس ويطمئن إلى عزائم أصحابه ويثير رأيا عاما بين الصحابة يطمئن فيه إلى عزيمتهم وصمودهم وإصرارهم وقناعتهم بالوقوف معه. وقف أبو بكر وقال كلمات أرضت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عمر وقال كلمات أرضت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أن عمر قال يا رسول الله إنها قريش ما ذلت منذ عزت وما آمنت منذ كفرت، وإني أراهم لمقاتلوك فأعد للأمر عدته وخذ للأمر أهدته يا رسول الله. هذه وجهة نظر القوة والثبات. عمر يقول أرى أنهم سيقاتلوننا وأرى أن لابد أن نستعد لملاقاتهم. وقف رسول الله ينظر يمينا وشمالا، أيها الناس أشيروا علي، فقام المقداد بن عمرو وقال يا رسول الله لعلك خرجت لأمر وأراد الله لك أمرا، فأمضي ما أراد الله ما أمرك الله به، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت ربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد هناك في اليمن لسرنا معك ولجالسنا معك لن نتخلى عنك ما تخلف منا رجل واحد. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر يمينا وشمالا، أيها الناس أشيروا علي، فقام رجل من الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين فقال يا رسول الله لعلك تريدنا. لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنصار ما يعود على أن يدافعوا عنه وأن يمنعوه من أعدائه داخل ديارهم وفي مدينتهم، ولم يكن من بنود المبايعة أن يكون القتال خارج المدينة، فأراد أن يستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطمئن لقلوب هؤلاء. وقف سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يقول لرسول الله لعلك تريدنا يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا بأن ما جئت به الحق وعطيناك على ذلك عهودنا مواثيقنا على السمع والطاعة، ولعلك أردت أمرا وأراد الله أمرا فامض لأمر ما أمرك الله يا رسول الله، وإنا يا رسول الله لصدق في اللقاء، لصبر في الحرب لصدق في اللقاء، ولو أنك خضت بنا البحر فاستعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وقيل أن سعدا قال أيضا يا رسول الله لعلك أردت أمرا وأراد الله أمرا فامض لنا أمرك الله به يا رسول الله، إنا معك فصل حبال من شئت وقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت فإنا معك، وخذ من أموالنا ما شئت لما شئت، والله ما أخذته منا أحب إلينا مما تركته لنا، ولقد تخلف عن منا رجال في المدينة لو علموا أنك ملاق عدوك ما تخلف منهم رجل واحد لسنا أحب لك منهم، فامض لما شئت يا رسول الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سيروا على بركة الله، سيروا على بركة الله، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، فقد مطت العير فوثق رسول الله في الناصر وليس هناك عدة وليس هناك عدد. وتمضي الأيام واللحظات والساعات ويستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء، وتمضي الشدة وتمضي الكربة وينتصر الحق ويرفع لواء الحق وينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل أعداء الحق، يقتل من 70 رجلا من صناديدهم وما معهم سلاح مع أهل الإيمان، وليس معهم عدة وليس معهم زاد وإنما أجهدهم السفر وأجهدهم الجوع، فلما كان النصر؟ وهذا هو الدرس. فلما كان النصر؟ وهذا هو الدرس، وهذا هو التعليم، وهذا هو التقويم، وتلك صياغة الرجال، وتلك صبغة الإيمان. إن القرآن يسجل هذا التاريخ. إن القرآن يقول لأمة محمد، لكل من يقرأ هذا القرآن، أن النصر بيد الله، وأن النصر لا يكون بسلاح ولا بمال ولا بكثرة عدد، إنما النصر يكون من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فكيف يتأتى النصر من عند الله؟ القرآن يقررها ويؤكدها ويكررها، يقررها بالقاف ويكررها بالكاف، ويؤكدها ويرسخها. كيف انتصر رسول الله في بدر؟ إن الذي يقرأ سورة الأنفال يجد حقائق وعجائب. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذه أسلحة الحق، وهذه جلود السماوات، ولله جلود السماوات والأرض، ولله جلود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض. النوم كان جندا من جنود الله، والمطر كان جندا من جنود الله، والرعب يقذف في قلوب الأعداء كان جندا من جنود الله، والملائكة كانت جندا من جنود الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. إن الملائكة لا تملك نصرا، وإن الرياح لا تملك نصرا، وإن المطر لا يملك نصرا، وإن النوم لا يأتي بالنصر، لكنها جنود مجندة، إن جندها الله كانت سلاحا أقوى. وكل ذلك لا يستحقه إلا أهل الإيمان. وهذه هي الحقيقة الأولى. إن الله لا يجند الرياح ولا المطر، ولا يجند الملائكة، ولا يجند النوم، ولا يقذف الرعب في قلوب الأعداء حتى يكون أحباب الحق وأنصار الحق وثيق الصلة بالله. لهم إيمان يدفعهم، ولهم عقيدة ترفعهم، ولهم عزيمة تجعلهم صامدين. إن الذي يتعلق قلبه بالله لابد أن يمده الله بالنصر. أما الذين يتعلقون بالهوى، أما الذين يتعلقون بالطغيان والتجبر، هؤلاء وإن ملكوا أسلحة الدنيا ليس عليهم إلا الدمار والهلاك. رحم الله الإمام محمود شلتون حين قال في تفسيره: تلك أجناد الحق التي تنصر الحق، وكم رأينا في عصرنا الحاضر ممن ملك الأسلحة المدمرة وحارب وقاتل، وما كانت عاقبة ذلك إلا هلاكا على القاتل المقتول، هلاكا على كلا الطرفين. إن الذين يعتمدون على قوتهم وسلاحهم أيا كانت وجهاتهم يهلكون، يهلك بعضهم بعضا. أما الذين يعتمدون على قوة الله ويستندون إلى ثقة في الله، هؤلاء الذين يستحقون النصر من الله وإن قل العدد أو غابت العدد. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أيها الإخوة الأحباب، تأملوا سورة الأنفال، تأملوا سورة الأنفال لتعلموا أن النصر إنما يستحقه أهل الإيمان. لذلك صدرت سورة الأنفال بصفات المؤمنين الحقة، وختمت بصفات المؤمنين الحقة، لتقول للدنيا وتقول لأهل الإيمان وتقول لأنصار الحق: النصر يأتيكم بالإيمان الوثيق والعقيدة الصادقة والاعتماد الكامل على رب الأرباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، اقرأوا سورة الأنفال، فإن القرآن ينتهز الفرص في تربية النفوس. واقرأوا سورة آل عمران لتعلموا أن القرآن له سنة يخطها على مدى التاريخ، يعلن فيها ربنا سبحانه وتعالى أن النصر والعزة والكرامة والشرف تكون لأهل الإيمان، وأهل الإيمان لا ينتصرون على الباطل حتى ينتصروا على أنفسهم. أهل الإيمان وجنود الحق لن ينتصروا على الباطل حتى ينتصروا على أنفسهم أولا. وخذ حقيقتين، خذ من آل عمران: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكأي من نبي، كثير من الأنبياء قاتل معهم ربيون كثير، ربيون أهل الإيمان، أهل العلم، أهل الفقه، أهل الاتصال بالله، قاتل معهم ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، لم يقولوا نحن أجناد الحق، نحن أنصار الحق، نحن أصحاب الحق، لا، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. طهروا أنفسهم، طلبوا أن تطهر أنفسهم لينتصروا على أنفسهم أولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، استعانة بالله ولجوءا إلى الله واستغاثة بالله وانصرنا على القوم الكافرين. لجأوا إلى الله فنصرهم الله، لجأ محمد وأصحابه إلى الله فنصرهم الله. هذه الحقيقة الأولى. ويؤكدها حقيقة ثانية، أن نصر المسلمين كان دائما على مدى الزمان في رمضان. وحيث إن رمضان شهر تنتصر فيه على نفسك، على شهواتها، على أهوائها، على مراداتها، تنتصر على نفسك فتقف قوية العزيمة وتحرم نفسك من مرادها وشهواتها وأهوائها. هنالك إذا انتصر الناس على أنفسهم يكونون جديرين في أن ينتصروا على أعدائهم. كم انتصر المسلمون في بدر كانت في رمضان، فتح مكة كانت في رمضان، غزوة اليرموك كانت في رمضان، حطين كانت في رمضان، كم من الانتصارات كانت في رمضان، لأن أجناد الحق كانوا يصومون ويقومون فتقوى عزائمهم وترتفع أرواحهم إلى السماء فتعانقهم ملائكة السماء فيواجهون الباطل بقوة وعزيمة وإيمان. إن سورة الأنفال التي سجلت الشرف والكرامة والعزة عن غزوة بدر بدأت بكلمات تقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

فبارك الله فيك.